بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا في لقاء سابق ولله الفضل والمنة عن لجنة كتابة الدستور، وذكرنا الحقيقة الأولى عن هذه اللجنة، وقلنا أنهم أنداد لله تبارك وتعالى، واستشهدنا بقوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نكمل حديثنا عن لجنة كتابة الدستور، فأقول مستعينا بالله عز وجل: الحقيقة الثانية التي ينبغي للمسلم أن يعرفها عن لجنة كتابة الدستور هي أن هذه اللجنة أرباب من دون الله، أرباب من دون الله. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه عما يشركون. ما تفسير هذه الآية، وما علاقة لجنة كتابة الدستور بهذه الآية؟ المسألة الأولى التي نقف عندها هي: من المعني بهذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم؟ من هؤلاء الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله؟ الآية تعني اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. والأدلة على إثبات ذلك: أولا، الآية التي قبلها، هذه الآية رقمها 31، الآية 30 من سورة التوبة هكذا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الآية التي قبلها كانت تتحدث عن اليهود وتتحدث عن النصارى، بعدها قال، أو قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي اليهود اتخذوا أحبارهم والنصارى اتخذوا رهبانهم أربابا من دون الله. هذا الدليل الأول على أن المعنية بالآية اليهود والنصارى. الدليل الآخر أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية اسمين، قال الأحبار ثم قال الرهبان. الأحبار كما في مختار الصحاح قال علماء اليهود، وكذلك عند الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى قال الحبر علماء اليهود، ثم قال: ويمكن إطلاق اسم الحبر على المسلم وعلى الذمي، فعلماء اليهود يسمون أحبار أحدهم حبر، وكذلك المسلمون ممكن أن يسموا علماءهم بالأحبار، لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يسمى حبر الأمة، ويجوز لك أن تكسر الحاء أيضا وتقول حبر الأمة، حبر وحبر لغة. ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره نقل عن الضحاك رحمه الله قال: الأحبار قراؤهم، يقينا يقصد علماؤهم، الأحبار قراؤهم أي قراء اليهود علماء اليهود. إذن علمنا أن الأحبار هم علماء اليهود. الرهبان هؤلاء علماء النصارى، علماء النصارى، هذا الذي قاله الإمام الآلوسي، وهذا الذي قاله الضحاك رحمه الله تعالى فيما ينقل عنه ابن أبي حاتم رحمه الله. إذن الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الآية جاءت بالضمائر، يعني اتخذوا هنا واو جماعة، أحبارهم هم هذا الضمير، وأنت تعلم أن الضمائر عوض عن الأسماء، فإذا أرجعنا الضمائر إلى الأسماء الآية تكون هكذا: اتخذ اليهود أحبار اليهود أربابا من دون الله، اتخذ النصارى رهبان النصارى أربابا من دون الله. إذن الآية في اليهود وفي النصارى. سبب تأكيدي لهذه المسألة لأن الحديث له علاقة بهذا التأكيد. إذن علمت الآن أن الآية في اليهود والنصارى، وأن المقصود بالأحبار علماء اليهود وبالرهبان علماء النصارى. إذن ما معنى أرباب هنا؟ إيش معنى أرباب في هذه الآية؟ الأرباب جمع رب، وإذا أفردت كلمة الرب بالذكر فيكون المعبود والمطاع. الرب هو المعبود وهو المطاع إذا أفردت بالذكر، لأنك إذا قلت رب المال رب الدار هذه عرفت بالإضافة، أما إذا ذكرتها لوحدها فلا ينصرف الذهن إلا إلى المعبود وإلى المطاع. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إذن قال رب السماوات والأرض، ثم أشقال اعبده. في آية سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الرب إذا أفرد بالذكر المقصود به المعبود والمطاع. إذن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم أربابا، كانوا يطيعونهم، وهذه الطاعة تدخل في العبادة. عندما نتكلم عن الدستور نتوسع في هذه المسألة بإذن الله تعالى. كيف أصبح هؤلاء العلماء أربابا من دون الله؟ الأحبار كيف أصبحوا أربابا، والرهبان كيف أصبحوا أربابا من دون الله؟ سبب تسمية الله عز وجل لهؤلاء العلماء بأرباب لأنهم غيروا شريعة نبي الله موسى، وغيروا شريعة نبي الله عيسى، جاءوا بالبدائل وغيروا ونقضوا. واليهود أطاعوا أحبارهم، والنصارى أطاعوا رهبانهم. إذن من هنا سماهم الله عز وجل أربابا، أي غيروا وبدلوا في شريعة نبي، وأمتهم أطاعوهم، أطاعوا العلماء، من هنا سماهم الله عز وجل أربابا. ملاحظة مهمة أسجلها هنا، أن كلمة الرب هنا تسمية من الله عز وجل، أي أن العالم الذي غير في شريعة نبي الله تبارك وتعالى سماه ربا. هذه التسمية إذن ربانية موحاة في القرآن، أو موحا في القرآن. العالم الجديد عيد المراحة جيد عيد الجديد. لماذا سماهم الأرباب؟ نعم، قلنا الأرباب جمع رب، وسبب تسمية الله عز وجل لهم أرباب لأنهم غيروا شريعة نبي الله موسى الأحبار، والرهبان غيروا دين نبي الله عيسى. اليهود أطاعوا علماءهم، والنصارى أطاعوا علماءهم، من هنا سماهم الله عز وجل أربابا. إذن تسمية العالم الذي يغير شريعة نبي ويطاع في هذا التغيير، هذه التسمية من الله عز وجل وحيا في القرآن. وأنت تعلم أن الحكم إذا نسب إلى الله عز وجل حكم قاطع. كيف أصبح هؤلاء العلماء أرباب؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي غيروه؟ أما بالنسبة إلى اليهود، حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محموم مجلود. مر على الرسول صلى الله عليه وسلم يهودي محموم مجلود. الحمم مخلفات الرمادي، إذا أضيف إليها الماء وضع على الوجه هذه الحمم. أما مجلود يعني ضرب بالجلد. هناك شيء آخر، أن اليهود كانوا إذا زنى الرجل فيهم يفعلون به هكذا، يضعون على وجهه الحمم ويجلدونه ويركبونه على دابة بالمقلوب، أي أن ظهره إلى رأس الدابة ووجهه إلى دبر الدابة. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنظر أمامه فقال لليهودي: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا منهم، هذا نص الحديث، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا منهم فقال، الآن أنا أذكر نص الحديث، دعا رجلا منهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لولا أنك نشدتني ما أخبرتك. إنه الرجل، إنه الرجل، هذا نص الحديث عند الإمام مسلم. الآن أنقل بالمعنى، هذا اليهودي قال: ولكن كثر في أشرافنا، فكان إذا زنى الشريف تركناه، وإذا زنى الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا لنجتمع على حكم، فاتفقنا على الجلد وعلى التحميم، وبدلنا الرجل. إذن أحبار اليهود جاءوا إلى توراة نبي الله موسى وغيروا حكم الزاني من الرجم الثابت في التوراة إلى التحميم والجلد والتركيب، واليهود أطاعوا علماءهم في ذلك. بسبب هذا التبديل وبسبب طاعة اليهود لهم، الله عز وجل سماهم أرباب. إذن هؤلاء العلماء أصبحوا ربا لليهود. هذا بالنسبة إلى اليهود. أما بالنسبة إلى النصارى، الذي حصل أن الله تبارك وتعالى بعد أن بعث نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، دعا بني إسرائيل إلى اعتناق هذا الدين. وأنت تعلم أن اليهود لا يقبلون أحدا أن يعتنق دينهم، ولا يقبلون أحدا من اليهود أن يعتنق دينا آخر، ولهذا تجد أقل الناس دخولا في الإسلام هم اليهود، ليس دينهم دين دعوة، لا يدعون أحد ولا يقبلون أحد أن يخرج من دينه، وكذلك باقي الأديان هكذا. فعندما بدأ بنو إسرائيل يعتنقون الديانة النصرانية كانوا يقتلونهم، الذي يبدل يقتلونه، أبادوا قرى بكاملها. وكان أشد اليهود على معتنقي الديانة النصرانية رجل يهودي اسمه شاؤول، شاؤول شين ألف وواو همزة لام، همزة واو لام، شاؤول. وجدوا أن طريقة القتل لا يمنع هؤلاء الناس من اعتناق النصرانية، هذا ذكره أهل التاريخ، فأرادوا أن يوجدوا طريقة أخرى للتخلص من هذه الديانة. فجاء خبيثهم هذا شاؤول إلى الحواريين الذين كانوا مقربين من نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، قال: كنت سائرا في الصحراء فسمعت نداء من السماء يقول لي: يا شاؤول كفاك قتلا لأصحابي كن من أتباعي، وأنا جئت أريد أن أعتنق الديانة النصرانية. الأحبار كانوا يعرفون عداءهم للنصارى فاعترضوا. أهل التاريخ ذكروا أن بين الأحبار كان فيهم رجل اسمه برنابا، وهذه حقيقة، لأن برنابا له إنجيل موجود الآن ولكن غير معترف به، إنجيل برنابا متداول لكن الكنيسة لا تعترف بهذا الإنجيل. فيبدو أنه كان كما وصف طيب القلب، فقال لما لا تقبلونه، والرجل أراد أن يعتنق هذا الدين فقبله. بعد أن دخل في الدين بدأ بإلقاء الشبه. الشبهة الأولى التي ألقاها، قال: هل يمكن أن يولد طفل دون أب أو أم؟ جلساؤه قالوا: لا، لا يمكن، كل طفل له أب وله أم. سأل السؤال الثاني: إذن من أبو عيسى؟ قالوا: ليس له أب. قال: إذن خالفنا المقدمة التي اتفقنا عليه، نحن اتفقنا أن الطفل لا يمكن إلا بأب وأم، الآن أنتم تقولون لا أب له. حار الناس في الإجابة في هذا السؤال. قال: طالما لا تعرفون له أبا بشريا، إذن بالضرورة أبوه الله، حاشا لله تبارك وتعالى. استسلموا لهذه الشبه، ثم تركهم فترة إلى أن أشربت هذه الشبهة في قلوبهم. جاء بالشبهة الثانية، قال: طالما نحن اتفقنا على أن عيسى عليه السلام ليس له أب بشري وإنما أبوه الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: نحن نعلم أن الطفل لا يكون إلا فيه جزء من الأب وجزء من الأم، إذن عيسى عليه السلام طالما أبوه الله وأمه مريم، إذن فيه شيء من مريم ولكن فيه شيء من الله عز وجل. استسلموا لهذه الشبهة أيضا، وما زالت النصارى تقول بهذه المقولة، ما زال النصارى يقولون شاؤول، نعم هذه شبهة يلقيها شاؤول. النصارى إلى يومنا هذا يقولون أن عيسى فيه الجزء اللاهوتي والجزء الناسوتي، يعني شيء من البشر وشيء من الله، ولهذا هم مختلفون في كنائسهم. رشفة الخمر التي يأخذها هل تتحول إلى جسد المسيح حقيقة أم مجازا؟ قطعة الخبز التي يأكلها في أيديهم، هل تتحول هذه القطعة حقيقة إلى جسد عيسى عليه السلام أم مجازا؟ مسألة خلافية بين الكنائس إلى يومنا هذا. إذن لحد الآن هم يقرون أن في عيسى عليه السلام شيء من الله عز وجل وفيه شيء من مريم عليها السلام. بعد أن اقتنعوا بهذه الشبهة جاء بالشبهة الأخيرة، قال: طالما اتفقنا أن في عيسى عليه السلام جزء من الله عز وجل، إذن هذا الجزء الذي فيه يستحق أن يعبد. طالما استسلموا للشبهة الأولى والثانية، ما كانت أمامهم مندوحة إلا أن يستسلموا لهذه الشبهة، ولهذا حول دين التوحيد من دين توحيد إلى دين تثليث. إذن من الذي حول؟ العلماء هم الذين حولوا ديانة نبي الله عيسى من دين توحيد إلى دين تثليث، ولهذا الله تبارك وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن الله عز وجل ما قال الآلهة ثلاث، وإنما قال إله واحد، لكن العلماء هم الذين غيروا، والنصارى أطاعوا علماءهم في هذا الدين الذي جاءوا به. إذن من هنا هؤلاء الرهبان أصبحوا أربابا، لأنهم وضعوا دينا والنصارى أطاعوهم في هذا الدين الذي جاءوا به. إذن من هنا تسمية الله عز وجل لعلماء اليهود ولعلماء النصارى بأنهم أرباب من دون الله. إذا علمت هذا الأمر، ما علاقة هذه الآية بلجنة كتابة الدستور؟ الآية ما تطرقت إلى لجنة كتابة الدستور، ولكن ذكر علماء اليهود وذكر علماء النصارى، فأين لجنة كتابة الدستور من حكم هذه الآية؟ لجنة كتابة الدستور يدخلون في حكم هذه الآية بأدلة. الدليل الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أن كل الذي حصل في تلك الأمم عند اليهود وعند النصارى، من هنا كان تأكيدنا في بداية الحديث على اليهود والنصارى، كل الذي حصل عند اليهود وعند النصارى سيخرج من هذه الأمة من يتبع سنن أولئك. أولئك بدلوا شريعة نبي الله موسى وبدلوا شريعة نبي الله عيسى، إذن يقينا سيخرج من هذه الأمة أيضا أناس يغيرون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجلى فئة غيرت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لجنة كتابة الدستور، هذا لا يختلف عليه مسلمان، لا يمكن أن نختلف أن لجنة كتابة الدستور ما غيرت شريعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كما غير الأحبار وكما غير الرهبان. إذن الحديث دليل على أنه ستخرج من هذه الأمة أناس يفعلون بديننا ما فعله الأحبار بدين نبي الله موسى، وما فعله النصارى الرهبان بدين نبي الله عيسى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هناك قاعدة في شرعنا الحنيف تقول الأحكام الإسلامية تدور مع عللها، حيثما وجدت العلة وجد الحكم. الأحكام الإسلامية تدور مع عللها، حيثما وجدت العلة وجد الحكم. كيف نفهم هذه القاعدة؟ ترجع إلى الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أين العلة في تسمية الله عز وجل للأحبار والرهبان بأنهم أرباب؟ العلة أنهم غيروا وأطيعوا، غيروا وأطيعوا. بسبب هذا التغيير وبسبب طاعة اليهود والنصارى لهم سماهم الله عز وجل أربابا. إذن العلة في التغيير وفي طاعة اليهود والنصارى لهم. هذه العلة متحققة في لجنة كتابة الدستور، لأنهم غيروا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملايين الآن يطيعونهم في هذا التغيير الذي جاءوا به، وأعني به الدستور والقانون. إذن هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة لجنة كتابة الدستور يدخلون في حكم قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا الدليل الثاني. أما الدليل الثالث وهو ما يعرف بالقياس الأولى، القياس الأولى. ومعنى القياس الأولى أن يذكر في النص حكم ويسكت عن حكم آخر أولى بالذكر من هذا المذكور. يعني يأتي نص في هذا النص حكم، لكن هناك حكم آخر ما ذكر في هذا النص، وذاك الذي لم يذكر كان أولى بالذكر. بالمثال إن شاء الله تعالى الصورة تتوضح. لاحظ المثال الآن بالمثال إن شاء الله تعالى حتى يتيسر لك معرفة ما أريد. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، هذا في الأب والأم، وقل لهما قولا كريما. جاء رجل وسألك يا شيخ إيش رأي الحكم في ضرب الأب والأم؟ تقول لا يمكن، لأن الله عز وجل قال لا تقل لهما أف، فمن باب أولى أنه لا يقبل الضرب. إذن الحكم في الآية إيش؟ لا تقل لهما أف. أما الحكم الذي سكت عنه إيش؟ الضرب. الضرب كان أولى بالذكر من الأف، لكن الله عز وجل عندما قال لا تقل أف، إذن من باب أولى لا يقبل أن تضرب الأب، أن يضرب الأب أو تضرب الأم. وضحت الصورة إن شاء الله. دليل آخر يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إملاق بمعنى فقر، أي إذا كنت فقيرا وتخشى أن تصاب في أو أن تصاب بفقر إذا رزقك الله بأبناء، قال لا تقتلوا أولادكم خشية أن تكونوا فقراء. إذن نقول من باب أولى الغني لا يجوز له أن يقتل ابنه، لأن الفقير لا يجوز له، فمن باب أولى الغني لا يجوز له، علما أن الله عز وجل ما ذكر الغني وذكر الفقير. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى قياس الأولى. نأتي إلى لجنة كتابة الدستور مع هذه الآية. إذا كان الذي غير شريعة نبي الله موسى وغير شريعة نبي الله عيسى سماه الله تبارك وتعالى ربا، إذن الذي يغير شريعة نبي الله محمد يسمى ربا من باب أولى، يسمى ربا من باب أولى. وسبب الأولوية لهم في الدخول في هذه الآية من ثلاثة أوجه. يعني لماذا لجنة كتابة الدستور أولى بحكم هذه الآية من الأحبار ومن الرهبان؟ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، لاحظ الفرق بين تلك الديانات وديننا الحنيف، حتى تعلم أن الذي يتلاعب في هذا الدين أسوأ حالا بكثير من أحبار اليهود وأسوأ حالا بكثير من رهبان النصارى. الوجه الأول، شريعة نبي الله موسى وشريعة نبي الله عيسى كانت لأقوام مخصوصين، لبني إسرائيل حصرا. هذا الدين وهذه الشريعة مخصوصة لبني إسرائيل فقط. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في سورة الصف، يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن من قوم نبي الله موسى؟ بنو إسرائيل. كان مبعوثا في بني إسرائيل حصرا. تكملة الآية: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن الآية نصت على أن نبي الله موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأن نبي الله عيسى كان مبعوثا حصرا إلى بني إسرائيل. في سورة الصف، نعم. إذن هذا دين لقوم، أما دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لفئة ولا لقوم ولا لجماعة، وإنما للناس كافة، كما في آية سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآية الأخرى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن ديننا ليس مخصوصا بفئة أو بأمة أو بقوم أو بجماعة، وإنما للناس كافة. إذن هذا فارق بين ديننا وبين دين نبي الله موسى ودين نبي الله عيسى. ذلك الدين إلى فئة، إلى بني إسرائيل، أما هذا لجميع الناس. فالذي يتلاعب بدين إلى جميع الناس أسوأ حالا من عالم تلاعب بدين كان لقوم خاص. لا أدري تمكنت من إيصال الفكرة. سنأتي إلى هذا الحديث بعدين إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الدستوري. تلك عبادتكم آل عمران. أي دليل؟ في سورة الصف هذه الآية، في سورة الصف، نعم. يذكر النص حكم ويسكت عن حكم آخر أولى بالذكر، نعم. جيد. إذن هذا دليل على أن الذي تلاعب بشريعة لجنة كتابة الدستور، الذين تلاعبوا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالدخول في هذه الآية، لأن هذا دين عام وهذا دين كان مخصوصا لقوم محددين. الوجه الثاني، أن تلك الأديان نسخت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الديانة اليهودية والديانة النصرانية نسخت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا الدين فإلى قيام الساعة. إذن الأحبار والرهبان قد غيروا وتلاعبوا في شريعة بمشيئة الله عز وجل محدودة الزمن، أما هذه الشريعة فإلى قيام الساعة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الأديان نسخت بديننا، وديننا من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قائم هذا الدين. فالذي يتلاعب في دين له امتداد بهذا الزمن أسوأ بكثير من الذي تلاعب في دين كان محصورا بمدة معينة حسب مشيئة الله عز وجل. والدليل على أن هذا الدين إلى قيام الساعة آية سورة الأحزاب، يقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعده. إذن دينه إلى قيام الساعة. إذن لجنة كتابة الدستور من هذا الباب يدخلون في حكم الآية، لأنهم أسوأ حالا بكثير من رهبان النصارى ومن أحبار اليهود. الوجهة الثالثة: أن لجنة كتابة الدستور قد غيروا وبدلوا وتلاعبوا في دين قال الله عز وجل عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الدين الذي غيروا به الله عز وجل أكمله وأتمه ورضيه لنا. هؤلاء جاءوا غيروا وبدلوا بالدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. ويقينا هذه الوصفات لا قيلت في التوراة ولا قيلت في الإنجيل، إنما هذه الوصفات في ديننا. فلجنة كتابة الدستور بناء على هذه الآية أسوأ حالا بكثير من علماء النصارى ومن علماء اليهود، ودخولهم في هذه الآية من باب أولى. إذن لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله عز وجل. واضح إن شاء الله المسألة. نأتي إلى الحقيقة الثالثة، وهي مرتبطة بهذه الحقيقة التي ذكرتها، أن لجنة كتابة الدستور قد عقبوا على أحكام الله عز وجل، قد عقبوا على أحكام الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ما جعل لأحد من خلقه على أن يعقب على حكم من الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى. الآية في سورة الرعد، يقول الله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أي أن الله عز وجل يشرع التشريعات، وليس من حق أحد أن يعقب على هذه التشريعات. تبقى المسألة: إيش التعقيب هنا؟ يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره: لا معقب لحكمه، أي لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه، لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه. وكلام شبيه بهذا ذكره الإمام الآلوسي أيضا في تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن التعقيب هو الرد، أن ترد حكما من أحكام الله عز وجل هذا تعقيب، أن تنقض حكما من أحكام الله عز وجل أي لا تدع أحدا يعمل به تنقضه، هذا أيضا تعقيب على أحكام الله عز وجل. إذن الرد والنقض يدخل في التعطيل، أي يعطلون أحكام الله عز وجل ويبطلون العمل أيضا بأحكام الله عز وجل. وكل هذا الذي أقوله الآن حاصل. فقد ردت لجنة كتابة الدستور أحكام الله عز وجل، ونقضوا أحكام الله تبارك وتعالى، وعطلوا العمل بشريعة الله تبارك وتعالى، وأبطلوا العمل أيضا بهذه الشريعة الغراء. إذن لجنة كتابة الدستور عقبوا على أحكام الله تبارك وتعالى بالتغيير وبالتبديل وبالنقد. هذه حقيقة الثالثة للجنة كتابة الدستور. الحقيقة الرابعة: أن لجنة كتابة الدستور شركاء لله عز وجل، قد جعلوا من أنفسهم شركاء لله تبارك وتعالى. دليل ذلك آية سورة الشورى، يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الذي وضعته لجنة كتابة الدستور، هذا دين، هذا دين، ولكن هذا الدين لم يأذن به الله عز وجل لهم، أي لم يعطي لهم الرخصة في وضع هذا الدين. وأنت تعلم أن كلمة الدين تطلق على الدين الحق وتطلق على الدين الباطل، فالباطل يسمى دين والحق أيضا يسمى دين. إيش الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إذن الإسلام دين وغير الإسلام أيضا دين، هذا دين حق هذا دين باطل. كذلك آية في سورة الكافرون، يقول الله تبارك وتعالى عن مشركي مكة: لكم دينكم ولي. إذن ما كان عليه المشركون سماه الله عز وجل دينا وهو دين باطل، ولي دين هذا هو الدين الحق. كذلك قال عن فرعون، هذه الآية في سورة غافر، يقول الله عز وجل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن فرعون أيضا سمى ما كان عليه دينا، والله عز وجل نقل لنا كلامه وحيا في القرآن. إذن الدين يطلق على الدين الحق ويطلق على الدين الباطل. فعندما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي وضعوا دينا باطلا لم يأذن به الله عز وجل. فمن وضع دينا باطلا غير مأذون به من قبل الله عز وجل، يقينا قد جعل هذا من نفسه شريكا لله تبارك وتعالى. إذن لجنة كتابة الدستور شركاء لله عز وجل، هذه الحقيقة الرابعة. الحقيقة الخامسة الأخيرة، أن لجنة كتابة الدستور أولياء الشيطان، أولياء الشيطان. والولي كما تعلم بمعنى الناصر وبمعنى الحليف وبمعنى المحب. دليل ذلك الآية التي ذكرناها سابقا، آية سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. نستذكر بعض ما قلناه في تلك المحاضرة. عندما جاء المشركون وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تأكلون ما تذبحون، تقتلونهم أنتم ولا تأكلون ما قتله الله، الله عز وجل قال عن هذه الشبهة، عن هذا الحكم أي كلوا من الميتة، قال: هذا كان من الشيطان ألقاه إلى أولياء، أوحاه إلى أوليائي. إذن لا كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا تشريع، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا تشريع، كلوا من الميتة، هذا كان بوحي من الشيطان إلى أوليائه، أما لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا كان وحيا من الله عز وجل إلى رسوله. الآن نأتي، هذا الدين الباطل الذي أتى على الدين الإسلامي وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجنة كتابة الدستور عندما وضعوا هذا الدين، هل كان بوحي من الله عز وجل هذه المواد أم بوحي من الشيطان؟ يقينا بوحي من الشيطان، لأن الله عز وجل قال عن جزيئة مسألة الأكل من الميتة، قال هذا بوحي من الشيطان، فما بالك بدستور فيه مئات من المئات من المواد. يقينا هذا كان بوحي من الشيطان. أجزم يقينا أن لجنة كتابة الدستور عندما دخلوا في الغرفة وبدأوا يكتبون القوانين والمواد ويسطرون، كان الشيطان معهم في تلك الغرفة يوحي إليهم بهذه المواد ويوحي إليهم بهذه القوانين. والذي يجزمني في القطع بهذه المسألة، لأن من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قد قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ولا يوجد ولي أولى من لجنة كتابة الدستور بالنسبة للشيطان. قد يكون فلان يوحي إليه في جزيئة من الجزيئات، هذا لا يقاس بناء على لجنة كتابة الدستور أنهم وضعوا كل هذه القوانين ووضعوا كل هذه الدساتير، إذن هم أحق الناس أن يكونوا أولياء للشيطان والعياذ بالله. إذن هذه هي إن شاء الله هذه هي حقيقة لجنة كتابة الدستور. ألخص ما قلته: أنهم أنداد لله عز وجل، وأنهم أرباب من دون الله، وأنهم معقبون لأحكام الله، وأنهم شركاء لله عز وجل، وأنهم أولياء للشيطان. حكم هؤلاء يقينا بعد أن علمت هذه الحقائق لا يخفى عليك ردة هؤلاء وكفرهم، لكن من باب التأكيد بالدليل أقول: الله تبارك وتعالى عندما يضع حكما ويأتي إنسان يغير هذا الحكم، ما حكم هذا المغير في كتاب الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى وضع حكم، جاءوا ناس غيروا هذا الحكم، بماذا حكم الله عز وجل على هؤلاء المغيرين؟ الدليل في سورة التوبة، يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن الله تبارك وتعالى شرع أن من بين هذه الأشهر 12 هناك أربعة أشهر حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه تعتبر أشهر حرم شريعة الله عز وجل. مشركي مكة كانوا يبدلون هذه الأشهر، كان يأتي إلى محرم، هذه المسألة كانت موكولة إلى بطن من بطون قريش، كان يقف في الحرم ثم يقول أنه أحل الحرام وحوله إلى شهر آخر، يعني قد يكون المحرم شهر حرام، يقول هذه السنة محرم حلال، ثم يحول الحرام إلى شهر آخر. إذن هذا تبديل في حكم الله عز وجل، وقلنا لجنة كتابة الدستور غيروا وبدلوا. زين، ما حكم هذا الذي بدل الشهر الحرام من حرام إلى حلال؟ يقول الله عز وجل: إنما النسيء، أي التأخير، أن تؤخر الشهر الحرام إلى حلال، إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن لا نقول للجنة كتابة الدستور كفار، بل كفرهم زيادة في الكفر والعياذ بالله. إذن هذه حقيقتهم، وهذا هو إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. هذه في سورة التوبة. إذن هذه هي الحقائق وهذا هو الحكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.